الحرمة والمحبة والمودة بين الزوجين هي قوام حياتهما. والله عز وجل يعني يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. ويذكرون عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول ليس لزاما أن تبنى البيوت على المحبة. ليس لزاما؟ ليس لزاما، يعني ليس شرطا أن تعشق الزوجة. هناك حرمة، ذمم، وفاء، اصطناع معروف، هناك أبناء، هناك بنات يجعلونك تحافظ على بيتك. ليس شرطا أن تكون أنت تحبها حب عشق، لا يلزم. إذا وجدت مودة، إذا وجد أنك تستحي منها تستحي منك، هي تراعي خاطرك تراعي خاطرها، تكرمك أمام أبنائك وبناتك، تكرمها أنت أمام أبنائها وبناتها، هذا كله تبنى عليه البيوت. ليس شرطا أن يكون هناك عشق، لكن من أراد أن يعني يساعد أحدا على أن يتألف مع زوجته، أنا كنت أقول عادة لا يقول الناس أنها بدعة، لكن بالاستقراء أنت أفضل مطلب تقوله لمثلا تزوج ابنك، أنت تقول اللهم زينه في عينيها وزينها في عينيه، لأنك أنت تعلم أن أي أحد، لا يوجد أحد في الدنيا على يقين أن زوجته أجمل نساء العالمين، محال، ما في، لا يوجد أحد يقول بهذا، لكن نسمع كثيرا حضرتك، لا يوجد أحد يقول بهذا حقيقة. نعم. لكن أين القضية؟ القضية أن الله زينها في عينيك. جميل. فادعوا الله أن يزينك في عينيها. قال مجنون ليلى فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. هو يعلم يقينا أن في النساء من هي أجمل من ليلى، لكن الله جل وعلا زين ليلى في عيني قيس، فهو يقول كل الذي يريده من الله كما زين ليلى، زين ليلى في عيني، أين يزينني في عيني ليلى. فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. وفي الخبر النبوي أن مغيثا، وهذا رجل من مملوك في المدينة زمن النبوة، كان متزوجا جارية مملوكة اسمها بريرة ولم تكن تحبه، ثم كتب الله لها أن تعتق، أتت لمواليها وكاتبتهم يعني تدفع لهم مال فيعتقونها، فأعانتها عائشة في الحديث المشهور إنما الولاء لمن أعتق، فأصبحت حرة. لما أصبحت حرة أصبح أمرها بيدها، تقبله أو ترفضه، ترفض تفسخ النكاح معه. فلم تقبله، فلما لم تقبله أخذ يمشي وراءها، يقول ابن عباس في طرقات المدينة يبكي يستعطفها أن لا تفارقه، ودموعه على لحيته، وهذا رجل حتى وإن كان مملوكا رجل، وهي تعرض عنه ولا تريده. فلما ضاق به الحال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه السلام أن يشفع له عند بريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له وسألها أن ترق له، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. سبحان الله. فردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس سوء أدب معها. لكن هذا يفهم منه أن الإنسان حتى وهو يمشي في الشفاعات لا يكلف نفسا فوق طاقتها. نحن أحيانا لما أتانا الله من قبول عند الناس يأتينا من يقول اذهب معنا في طلب شفاعة في القصاص، اطلب من أهل الميت، من أهل المقتول أن يشفعوا، يعني أن يتنازلوا عن حقهم. أنا عندما أقرأ الصك أعلم أحيانا أن بعض طرائق القتل لا تساعد على أن تشفع فيها. جميل. فأعتذر حتى لا أكلف أهل الميت، أهل المقتول ما لا يطيقون، قد يستحيون من حضوري وأنا في بيتهم وأشرب قهوتهم، يستحيون أن يردوك، لكن تبقى في قلوبهم حسرة، وأنت أتيت لا لتفرقهم، لأن قد يوافق شخص، يوافق الأب ولا يرضى الأبناء. جميل. وقد يوافق أخ ولا يوافق باقي الإخوة. فقد يكون مثلا أحد الإخوة إمام مسجد فيستحي منك. نعم. قال الشيخ فلان طرق بابي ورست أن أقول له لا. بقية الإخوة لست أنت في قلبهم كما أنت في قلب هذا. والمقصود من هذا الفهم أن هذه المرأة اعتذرت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ليس لي به حاجة، وهذا حق من حقوقها، حتى يعلم أن الإسلام كفل الحق لكل أحد. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها إياه؟ سبحان الله، يعني يقع هذا بين الناس، وأن الإنسان قد يكلف بأحد لا يكلف به، لكن العاقل لا يكثر من النقب، يعني لا تنقب، لا تحاول أن تعرف كل شيء إلى أي مدى يحبك فلان، زميلك أو صديقك أو زوجتك أو ابنتك أو ابنك. أن الإنسان أحيانا قد يعني ثمت بيت للشريف الرضي لكني أضعته في مستحضر في هذا الباب، يعني لا تبحث عن الداء العضال، أحيانا الإنسان يبحث حتى يكتشف أمرا يسوءه. فأنت يكفيك من الناس ظاهرهم، والعرب تقول وقد ظن هذا مرة معنا: لقد أجلك من يعصيك مستترا. وينسب لعلاء بن حضرم رضي الله عنه أنه كان يقول: فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. إذا أحد قال فيك ذمة وأنت لم تسمعها، ترى كأن يعني اعتقد يقينا أنها كأنها لم تقل، ما دمت أنت لم تسمعها، ما دام لم يتجرأ أن يقولها أمامك فليقل ما يشاء في خلف ذلك. لكن أنت لا تبحث وتأتي كل مجلس وتقول: ماذا قال فلان فيه، ماذا قال فلان فيه، تعصي، والله لن تزداد إلا غما وهما. الكلمة قيلت ولم تصل سمعك، فأراحك الله من غمها وهمها، فلا تبحث عنها كأنك تسمعها الآن فتزداد غما وهما. والمقصود المحبة أمرها حسن وشيئها عظيم، لكن هذا شيء من الله يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أمنا، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، أواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال، وهذا من دلائل الانتصار لقول عمر، قال: ورزقت حبها. معنى ذلك أن الإنسان قد يعيش مع امرأته ولم يرزق حبها، لكنه لا يرى منها إلا الشيء الحسن، ولا يرى منها إلا الإكرام والقيام بالواجب، فلا يجد سبيلا إلى أن يطلقها أو أن يفارقها. فقال عليه الصلاة والسلام: ورزقت حبها. معنى ذلك شيء زائد في تلك المرأة العظيمة الجليلة، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.